يا أمة الرفض استبان الموئل يا أمة الرفض استبان الموئل وبدا لمهلككم سبيل موصل لاحت بشائر ذلكم ودماركم يا أمة الفرس المجوس ستخذل يا أمة الفرس المجوس ستخذل ستصعر الأفراح فيكم خدها زمنا ويغشاكم زؤام قاتل فتجرعوا مما أذقتم شعبنا كأس المنية كل بيت يخضل ما كان ربي غافلا عن بغيكم حاشاه بل أخذ شديد وابل حاشاه بل أخذ شديد وابل يا أمة الرفض استبان الموئل وبدا لمهلككم سبيل موصل لاحت بشائر ذلكم ودماركم يا أمة الفرس المجوس ستخذل يا أمة الفرس المجوس ستخذل يا نعل أحبار اليهود لأنتم حمر العدو وبغله المتذلل ألفيتكم في كل عصر خنجرا ودماء مظلوم عليه تجلجل غدر ومكر واستباحة موطن أم تئن وصبية قد جندلوا أم تئن وصبية قد جندلوا يا أمة الرفض استبان الموئل وبدا لمهلككم سبيل موصل لاحت بشائر ذلكم ودماركم يا أمة الفرس المجوس ستخذل يا أمة الفرس المجوس ستخذل وأولو العمائم منكم أهل الخنا من كذب الوحيين فهو الصائل عرض النبي وصحبه خلفاؤه ما سبهم إلا الدنيء الأرذل مهما تطاول إفككم فلتنظروا خزيا يحل دياركم ويحول خزيا يحل دياركم ويحول استبان الموئل وبدا لمهلككم سبيل موصل لاحت بشائر ذلكم ودماركم يا أمة الفرس المجوس ستخذل يا أمة الفرس المجوس ستخذل اليوم تكتحل العيون إذا رأت جيفا تداس وحولها من يعول فاستنكروا واستنفروا وتذكروا نادوا الخمين لعله يتوسل أحيوا اللطيمة فاضربوا أجسادكم إن البهائم لا تلام وتعذل إن البهائم لا تلام وتعذل يا أمة الرفض استبان الموئل وبدا لمهلككم سبيل موصل لاحت بشائر ذلكم ودماركم يا أمة الفرس المجوس يا أمة الفرس المجوس ستخذلون